الحلقة برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول سؤالي عن الكرامات والولاية، أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لي النقاط التالية. أولا، ما عليه الناس اليوم من إطلاق لفظ الولاية على كل أحد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الولاية لا يصح إطلاقها إلا على حسب الوصف الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه حيث يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله سبحانه وتعالى أن ولايته لا تناول إلا بهذين الوصفين، أولهما الإيمان بما يجب الإيمان به، وثانيهما التقوى. ففي الوصف الأول صلاح القلب، وفي الوصف الثاني صلاح الجسد. فمن ادعى ولاية الله عز وجل وقد فاته الوصفان أو أحدهما فإنه كاذب. فلو وجدنا شخصا يجيز لنفسه أن يركع الناس له ويسجد الناس له، أو يجيز لنفسه أن يستخدم الشياطين بأنواع من الشرك، ثم يدعي بعد هذا أنه ولي لله، فإننا نقول له: إنك كاذب، لأن أعمالك هذه تنافي الإيمان والتقوى. وما يحصل على يديه من خوارق العادات فإن ذلك بخدمة الشياطين له، لأن الشياطين تقوى على ما لا يقوى عليه البشر، فيستخدم الشياطين لينال مأربه في إضلال عباد الله عن سبيل الله. وعلى هذا فمن ادعى الولاية ولم يكن متصفا بالوصفين اللذين ذكرهم الله عز وجل وهما الإيمان والتقوى فإنه كاذب في دعواه. بارك الله فيكم. النقطة الثانية في رسالة المستمع، يقول فضيلة الشيخ: من يطلق عليهم الأولياء اليوم عند الصوفية وما ينسب إليهم من الكرامات الباطلة؟ هذه الفقرة بينها جواب الفقرة التي قبلها. فما ينسب إليهم من الكرامات وهم على ضلال فإنها إهانات في الحقيقة وليس بكرامات، لأنها استدراج من الله عز وجل لهم، وهي في الحقيقة ليست كرامة، بل هي مما يخدمهم بها الشياطين من أجل إضلال عباد الله. نعم. بارك الله فيكم. ما يعتقده بعض الناس في الأولياء من النفع والضر وكشف الكروبات وقضاء الحاجات سواء الأحياء أو أصحاب القبور؟ هذا الاعتقاد باطل، لأن الذي بيده النفع والضرر وكشف الكروبات هو الله عز وجل وليس الأولياء. فالأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم، سواء كانوا أحياء أم أمواتا. وإنما الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله عز وجل. وإذا كان الأنبياء وهم سادات الأولياء وفوق مرتبة الأولياء، إذا كانوا هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فما بالك بغيرهم. قال الله تعالى عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالأولياء لا يملكون لأحد شيئا لا نفعا ولا ضرا، سواء كانوا أحياء أم أمواتا، فلا يملكون أن يهدوا أحدا، أن يهدوا ضالا، ولا أن يغنوا فقيرا، ولا أن يشفوا مريضا، ولا أن يشفوا مريضا، وإنما ذلك إلى الله عز وجل. هم بأنفسهم إذا أصابهم الضرر لا يملكون دفعه ولا يملكون رفعه، بل هم عاجزون عن ذلك، فكيف يملكون لأنفسهم، فكيف يملكون لغيرهم ذلك. نعم. بارك الله فيكم. آخر الحقيقة فقرة في رسالة المستمع، يقول: دعوة الأمة إلى سؤال الله عز وجل والتعلق به دون التعلق بغيره. إيش؟ قل أرجو أن توجهوا نصيحة لدعوة الأمة. نعم، نحن نقول يا أخواننا إن الذي يجب أن يوجه إليه الدعاء وأن توجه إليه الاستعاذة هو الله عز وجل، وهو المعيذ وهو المجيب، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وفي قراءة: سيقولون الله. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء لله وحده، والاستعاذة بالله وحده، والملك لله وحده، فهو أهل الدعاء وأهل الاستعاذة، وهو أهل الفضل والإحسان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه رسالة وصلت من السائل أحمد بن صالح الطويار، يقول: فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد كثر في الآونة الأخيرة القراءة أو القراء الذين يقرؤون على الناس أو الذين يدعون القراءة، فاختلط الحابل بالنابل، فلم يعرف الناس الصادق من الكاذب، وكثر السحر والسحرة، وانتشر بين الناس السحر والذهاب إلى السحرة والمشعوذين. فلو تكرمتم يا فضيلة الشيخ بالإجابة على أسئلتي بالنقاط التالية في برنامج نور على الدرب. أولا: ما حكم التفرغ للقراءة واتخاذها حرفة؟ أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التفرغ للقراءة على المرضى من الخير والإحسان، الحمد لله، إذا قصد الإنسان بذلك وجه الله عز وجل ونفع عباد الله وتوجيههم إلى الرقى الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما اتخاذ ذلك لجمع الأموال فإن هذه النية تنزع البركة من القراءة، وتوجب أن يكون القارئ عبدا للدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. لذلك أنصح إخواني الذين يتفرغون للقراءة على المرضى أن يخلص النية لله عز وجل، وأن لا يكون همهم المال، بل إن أعطوا أخذوا وإن لم يعطوا لم يطلبوا، وبذلك تحصل البركة في قراءتهم على إخوانهم. هذا ما أقوله لإخواني القراء. نعم. طيب بارك الله فيكم. هل يجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها؟ لا تجوز الخلوة بالمرأة حال القراءة عليها. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فلا بد أن يكون معها ذو محرم عند القراءة عليها. يقول أيضا: هل يجوز لمس المرأة الأجنبية حال القراءة عليها؟ لا يجوز أيضا مس المرأة الأجنبية حال القراءة عليها، لأنه لا داعي لذلك، ثم لو فرض أنها دعت الحاجة إلى هذا كما لو كان المرض في عضو معين كاليد والقدم وأراد أن يضع يده على هذا الموضع من الألم ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أقول إن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، بشرط أن يأمن الإنسان نفسه، فإن خاف من ثوران الشهوة أو التمتع باللمس فإن ذلك حرام عليه. ثم إن المواضع في البدن تختلف، بعضها مسه فتنة ولا شك، وبعضها دون ذلك، ويختلف أيضا وضع اليد على موضع الألم بينما إذا كان هناك حائل أو كانت المماسة مباشرة. وعلى كل حال فإني أحذر إخوان القراء من أن يضعوا أيديهم على أي موضع من بدن المرأة لا مباشرة ولا من وراء حائل، وإذا أراد الله في قراءتهم خيرا حصل بدون لمس. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقسم العلماء رحمهم الله النشرة إلى قسمين: القسم الأول أن تكون النشرة بالأدعية أو بالرقى من القرآن والسنة أو باستعمال مأكول أو مشروب مباح، فهذه جائزة ولا بأس بها. والثاني أن تكون بالسحر، بمعنى أن فك السحر بسحر، فهذه هي التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: هي من عمل الشيطان. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ من أسئلته يقول: كيف يعرف ولي المريض الساحر؟ الاطلاع على الساحر يكون بأسباب. نعم. أول: إيقاظ الساحر، فإن الساحر ربما يسحر ثم يتوب الله عليه ويهديه ويتوب إلى ربه فيخبر بسحره، وربما يكون الساحر قد أقر عند أصدقائه وأصفيائه بأنه سحر فلانا، وربما يرى المسحور في المنام أن فلانا سحره، وربما يرى أحد من أقارب المسحور أن فلانا سحر قريبه. فالمهم أن الأسباب التي توصل إلى معرفة الساحر متعددة، ولا تنحصر في جهة واحدة بل لها عدة جهات. نعم. بارك الله فيكم. من النقاط فضيلة الشيخ في هذا الموضوع يقول هذا السائل: هل هناك صفات يجب أن تتوفر في القارئ؟ معلوم أن القارئ الذي يقرأ لكتاب الله عز وجل أو بما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرضى، من المعلوم أنه لا بد أن يكون مؤمنا وأن يكون مقتنعا بأن هذه القراءة تنفع. ولكن لا بد مع ذلك أن يكون المقروء عليه قابلا لهذه القراءة مؤمنا بأنها نافعة، مؤملا من الله سبحانه وتعالى النفع بها. ولا بد أيضا من أن تكون القراءة قراءة شرعية. فهذه ثلاثة أمور: صحة القراءة، وإيمان القارئ، وإيمان المقروء عليه. فإذا تمت هذه الشروط فإن القراءة تنفع بإذن الله. وقد قرأ أحد الصحابة رضي الله عنهم على رجل لدغته حية لدغته عقرب، قرأ عليه بسورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقارئ: وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة، وهي من أفضل ما يرقى به على المرضى، ومن أنفع ما يكون للمريض. لكن إذا اجتمعت الشروط الثلاثة، وهي إيمان القارئ وإيمان المقروء عليه، وكون القراءة شرعية، وهي شرعية بالفاتحة لا شك. بارك الله فيكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم فعل السحر وتعلمه؟ السحر نوعان، نوع يكون كفرا ونوع يكون فسقا. فالسحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين والأرواح الخبيثة هذا كفر، لقول الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنوع الثاني يكون فسقا، وهو السحر بالأعشاب ونحوها مما يضر المسحور، فهذه عدوان وفسق، لكن لا تصل بصاحبها إلى حد الكفر. وأيا كان الساحر فإنه يجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ولأن عدوانه وضرره عظيم على الأمة. ثم إن كان كافرا، أي إن كان سحره مكفرا، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وإن كان غير مكفر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما هو العلاج الشرعي للسحر؟ العلاج الشرعي يكون بالآيات القرآنية كالفاتحة والمعوذتين وما جاء في السنة من الأدعية، وكذلك بالأدعية المباحة التي يدعو بها الإنسان ربه. هذا هو العلاج الشرعي للسحر. بارك الله فيكم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: من هي الطائفة المنصورة وكيف تعرف؟ أرجو منكم الإفادة. طائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه عقيدة وقولا وفعلا. ففي العقيدة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يؤمنون بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه. يؤمنون بأن الله تعالى هو الحق، وأن ما يدعى من دونه هو الباطل. يؤمنون بكل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يؤمنون كذلك بملائكة الله تعالى على ما جاء في الكتاب والسنة وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. يتعبدون لله تعالى بما شرع، لا يبتدعون بدين الله في دين الله تعالى ما لم يشرعه. يعتقدون أن كل بدعة في دين الله تعالى ضلالة. يخلصون لله تعالى في عباداتهم لأنهم أمروا بذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا يبتدعون في دين الله ما ليس منه، لا في العقيدة ولا في الأعمال القولية أو الفعلية، بل هم مخلصون لله متبعون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل من جمهورية مصر العربية: يوجد إمام لأحد المساجد يتوسل بالرسول والأولياء والصالحين، فهل يجوز لنا أن نصلي خلفه؟ أرجو منكم التوجيه في سؤالي. التوسل بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان توسلا بمحبته والإيمان به واتباعه فهذا لا بأس به، مثل أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بمحبتي لرسولك أن ترزقني ما أحب من خير الدنيا والآخرة، أو بالإيمان بالرسول، لأن يقول: اللهم إني أسألك بأني مؤمن بك وبرسولك أن تغفر لي. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. كذلك التوسل في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بما أنعمت علي من اتباع رسولك أسألك اللهم أن تنعم علي بالنجاة من النار ودخول الجنة وما أشبه ذلك. أما التوسل بالرسول نفسه أو بجاه الرسول فإنه بدعة، ولا يجوز للإنسان أن يتوسل به، وذلك لأن التوسل اتخاذ وسيلة توصل إلى المقصود، ولا يمكن أن نحكم على شيء بأنه وسيلة يوصل إلى المقصود إلا بدليل من الشرع. ولم يرد في الشرع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بجاهه. وكما أن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام ذاته أو بجاهه لا أصل له من الشرع، فهو أيضا لا أصل له من العقل، لأن ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبيد شيئا بالنسبة للمتوسل، وكذلك جاهه عند الله ومنزلته عند الله لا تفيد المتوسل شيئا، إنما تفيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فلا يتوسل الإنسان بالنبي ولا بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يتوجه وإنما يتوسل بالإيمان به ومحبته واتباعه. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول إن التوسل نوعان: نوع جائز مشروع، ونوع محرم ممنوع. فالجائز على أنواع: النوع الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، ومنه حديث عبد الله بن مسعود: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر الحديث. الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته، مثل: اللهم علمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فإن العلم والقدرة من صفات الله تعالى. الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله كما في قول المصلي في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به كما في قوله تبارك وتعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الخامس التوسل إلى الله تعالى بطاعته كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فمنعتهم الخروج، فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح من عمله فرج الله عنه. السادس التوسل إلى الله تبارك وتعالى بحال الداعي كما في قوله تبارك وتعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكما في قول أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه كلها توسلات جائزة. أما الممنوع فالتوسل إلى الله تعالى بما لا يرضاه الله، كتوسل المشركين بأوثانهم وأصنافهم إلى الله وأصنامهم إلى الله عز وجل، حيث قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك التوسل بغير ما جعله الله تعالى سببا موصلا إلى المقصود، ومنه ما أسلفناه في هذا الجواب من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بذات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تبين أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممنوع، فالتوسل بمن دونه أشد منعا. كان يتوسل بالصالحين والأولياء وما أشبه ذلك، لكن التوسل بدعاء الحي لا بأس به، مثل أن يقول رجل لآخر مرجو الإجابة: يا فلان أدعو الله بكذا وكذا. ومنه توسل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بأن الناس قد تضرروا بتأخر نزول المطر، وطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله أن يغيثهم، ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه قول عمر: يا عباس قم فادعو الله. وأما التوسل بالأولياء بعد موتهم فإنه نوع من الشرك، وإن اعتقد أنهم يفعلون فهو شرك أكبر. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.